بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العلاقة بين الصلة والثقة، الصلة بالله سبحانه وتعالى والثقة فيه. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد القرآن من الأمثلة عن إمداد الله تعالى لمن يثق فيه بأنواع النصر ومن حيث لا يحتسب. وآخر ما ذكرناه ما ذكره عن موسى عليه السلام وكيف أيده الله تعالى بتلك العصا التي كان يهش بها على غنمه، فصار يهش بها على فرعون وزبانيته، واستطاع بذلك السلاح الذي كان ربما يستهان به أن يخرج بني إسرائيل من طغيان فرعون ومن القهر ومن الاستبداد الذي كانوا يعيشونه. وبذلك طبعا هذا يدلنا على أن الله تعالى يعني له من الجنود ما لا يمكن إحصائه. تلك العصاية مجرد مثال، يعني عندما نتمسك بالله سبحانه وتعالى لا ندري من أين يأتينا البدد الإلهي، ولا ندري كيف يعني نحن فقط نثق في الله، أما الكيفية فنتركها لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يؤيد المؤمنين بكل أنواع المدد، ليس فقط في النصر، حتى في التقدم والتطور المادي وفي كل الشؤون، ما دام المؤمن يلجأ لله سبحانه وتعالى ويثق به ويمارس ما كلف به من أسباب، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعه. كذلك يذكر السيد حسين يعني الواقع، يعني عندما نطرق يعني هذه من انطلاق من تلك القصص، قصة طالوت وقصة موسى عليه السلام وغيرها، يقول وهكذا تجد في القرآن الكريم أشياء كثيرة جدا تتوجه نحو الإنسان لتخاطبه بأن عليك أن تثق بالله، فمتى ما وثقت ثقة صحيحة بالله سبحانه وتعالى ومن الثقة به وأن تتأكد بأنك تسير على هديه. طبعا هذا ضروري، نحن نثق فيه بعد أن نكون قد أدينا، إن تنصروا الله ينصركم، لابد أن نحقق أولا النصر، النصر على أنفسنا، النصر على رغباتنا أهوائنا، النصر على ما يصرفنا عن الله تعالى في داخلنا. بعد ذلك طبعا الله تعالى يمدنا بنصره. ولكن حتى في هذا الأمر أيضا نحن نلتجئ إلى الله تعالى أن يعيننا، ونثق في أن يعيننا الله سبحانه وتعالى. يقول من الثقة به هو أن تتأكد بأنك تسير على هديه، وإلا فقد تدعو، قد يجتمع صف من العلماء العباد في مسجد يدعون الله على أمريكا وإسرائيل ولا يحصل شيء. ليس المسألة على هذا النحو، تحركوا من منطلق الثقة، لأن ما يدل على أن الإنسان يعيش حالة ثقة بالله سبحانه وتعالى هو أن ينطلق وأن يتحرك حتى في الظرف الذي يرى كل ما حوله ليس في اتجاهه، يرى كل ما حوله بعيدا عنه، ويرى نفسه ضعيفا، يرى موقفه غريبا، يرى منطقه منقوطا. هذه هي اللحظة التي أيضا تدل على ثقتك على مدى ثقتك بالله. إذا ما انطلقت في ظروف مثل هذه في مرحلة معينة، وبالتالي عندما نثق في الله لا تهمنا مواقف الآخرين، عندما نسير في الخط الذي أمرنا بالسير عليه لا يهمنا. رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يسبونه، كان يقول كاهن ساحر مجنون ابن أبي كبشة، يرمونه لكن لم يكن يهتم بذلك. وهنا طبعا الاختبار، هل نستسلم للجماهير التي تدعونا إلى تغيير مواقفنا أو نظل ثابتين على تلك المواقف؟ هنا طبعا يأتي ما ورد في كلام للإمام الحسين يذكر في هذا الأمر، إنك إن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وسخط عليك الناس، وإن أرضيتهم برضا الله، وإن أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. المؤمن لا ينظر، لا يهمه المقبلون ولا المدبرون، يهمه فقط أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سيد حسين أن الثقة الحقيقية في الله لا ترتبط بما لدينا من أسباب، وإنما تكون مؤسسة على معرفتنا به. قال لاحظ، لو تأتي دولة وتقول هذا كل ما لدينا تحت أيديكم، يعني دولة مثلا قوية تأتي لدولة أخرى ضعيفة تقول هذا كل ما لدينا تحت أيديكم، أليس حينئذ سيصبح الناس أقوياء ويصبحون فيما بعد يتهددون ويتوعدون الآخرين؟ لماذا؟ أما في ظروف كهذا والله يقول لكم أن بإمكانكم أن تصلوا إلى مستوى أن يكون معكم. يعني هذا طبعا نحن إذا قالت لنا دولة هذا نثق فيها ونتحول إلى ربما حتى جبابرة، يعني لأن لدينا سند، لأننا حلفاء مع دولة معينة، مع دولة قوية، لأننا عقدنا معها حلفا على التعاون المشترك أو الدفاع المشترك كما يقال. ولكن إذا كان هذا بدل تلك الدولة بدل الله، يعني الله أعظم من كل دولة. يقول سيد حسين: فمتى ما كان معكم فهو له من له جنود السماوات والأرض أعظم مما تملك تلك الدولة الفلانية من أسلحة. لماذا أراك ضعيفا؟ لماذا أراك مستسلما؟ لماذا أراك هكذا مقهورا ذليلا؟ لماذا أراك بعيدا عن أي تفكير في أي عمل ضد أعداء الله؟ لأنك لا تعيش حالة المعرفة بالله ولا تعيش حالة الثقة بالله. ويدلك على هذا أنه لو تأتي دولة تقول هذه مجموعة أسلحة ومعسكرات تحت تصرفكم، سنرى الناس كلهم يصبحون أقوياء. أليس هذا سيصبح حاصل عند الناس؟ والدليل، يعني هذا الدليل على ضعف الثقة، عندما نقارن ثقتنا بغيرنا أو نقارن ثقتنا بالأسباب التي تحصل، هنا تكون الثقة بالأسباب وليس بالله سبحانه وتعالى. يذكر السيد حسين في مقابل هذا النوع الثقة التي يبديها الصالحون لربهم والتي لا ترتبط بالأسباب، قال: أولياء الله يثقون بالله في أصعب الظروف وفي أشد الظروف، ابتعادا عما يقدمونه من حلول، عما يقدمونه من تصور عملي في مواجهة أعداء الله. طبعا هذه الثقة الحقيقية، ثقة بالله سبحانه وتعالى وليس بالأسباب. وقد يكون الله تعالى، يعني عندما نثق به ثقة مطلقة قد تأتينا الأسلحة من كل جهة، وفي تلك ذلك الحال أيضا نثق في الله، نقول: الله تعالى هو الذي أرسل لنا ذلك الأمر، ونزداد ثقة بالله ونزداد تأكدا من وعد الله سبحانه وتعالى. ويبقى دائما المؤمن دائما، يعني كل ما يأتيه يقول هذا من الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر هنا نكتة فقط، يعني أحد الملاحدة سمع عجوزا تدعو الله، تقول: يا الله ارزقني، يا رب ارزقني. فأراد أن يختبرها أو أراد أن يسخر منها، فطلب من أحد أعوانه أن يأخذ لها نوع من الهدية، وقال له: عندما تذهب وتسألك ممن، قل لها من الشيطان، يعني هذه الهدية ليست من الله بل هي من الشيطان. فذهب ذلك العون إلى تلك العجوز وقدم لها تلك الهدية. هذه العجوز سكتت، شكرته ولم تسأل من المصدر. فطبعا هنا انهارت، وكان يريد أن لأهم ذلك تلك الهدية الغرض منها إيصال تلك الرسالة. فقال: لماذا لا تسألين من أهداه؟ فقالت له العجوز: أنا لا يهمني، أنا سألت الله والله تعالى سيرسل لي رزقه، وعندما يريد أن حتى الشيطان نفسه سيساهم في ذلك ويصلني الرزق منه عن طريق الشيطان. فعاد ذلك الشخص لذلك وأخبره بالله. طبعا حتى نعرف، يعني عندما نثق في الله سبحانه وتعالى حتى الشيطان نفسه يعني قد يصبح أو قد يعمل أو قد يوسوس بما هو فيه مصلحة المؤمنين. وبالتالي المؤمن يعني يدع الأمر لله سبحانه وتعالى، يعني كيف ذلك، يعني لا ندري كيف، لا ندري من أين أتى فضل الله سبحانه وتعالى، لأن لله جنود السماوات والأرض، وبالتالي كيف يكون ذلك، فنترك الأمر لله سبحانه وتعالى. سيد حسين يذكر الآيات الكريمة الكثيرة الصريحة التي تدعو إلى الثقة بالله وبنصره وفي كل الظروف وما تستلزمه من معان وأحكام، فقال: الثقة بالله هي من أهم ما ركز عليه القرآن الكريم. وتجد أنه إذا ما افتقد الناس ثقة بالله قد يصل الناس إلى حالة من الكفر لا يشعرون بها. كيف يمكن؟ مثلا تجد آيات صريحة عندما يقول الله: ولا ينصرن الله من ينصره، يعني آية واضحة جدا، ولا ينصرن الله من ينصره، لم يقل ولا ينصرن الله من يوالف الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، أو لا ينصرن الله من يملك صواريخ باليستية أو من يملك القنبلة النووية، قال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. قال: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وكم لهذه الآيات من نظائر. يقول سيد حسين: ولكن عندما ترجع إلى الناس فتقول أعداء الله يعمل كذا ويتحرك كذا، ما لنا ما نعمل، والله ما جهدنا، إحنا مستضعفين، ما بأيدينا شيء. طيب، وتلك الوعود، طبعا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، نحن مستضعفين ما بأيدينا شيء، طيب وتلك الوعود التي في داخل القرآن الكريم، يعني كيف تنظرون إليها؟ معنى ذلك أنه في الأخير أنني أقرأ تلك الآيات وأقرأ قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وأنا في واقعي ونحن في واقعنا جميعا نحكم على الله بأنه فقط أنت تستطيع أن تنصر وأنت قوي وأنت عزيز، ولكن إذا كان هناك أعداء مثل قريش، مثل أولئك الذين كانوا في مواجهة محمد صلى الله عليه وآله، أما أمريكا أما إسرائيل أما أمام ما تمتلك من أسلحة هذه القوى، والله ما جهدك، هذا واقع. طبعا هنا الذين يقرؤون القرآن قراءة تاريخية، ولا ينصرنا الله فقط يقول هذه مع السيوف ومع الرماح ومع الأسلحة التقليدية وليس مع الأسلحة الحديثة، طبعا هذا سوء فهم، يعني سوء عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى، سوء معرفة بالله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تخاطب كل الأجيال وكل أنواع الأسلحة، ولذلك إذا طبقناها فقط على ذلك الواقع القديم هنا نكون قد جعلنا أو عبرنا عن المعرفة الخاطئة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي دليل على ضعف الثقة الناتج عن عدم المعرفة. أن هذا الشخص يتصور أن أمريكا أقوى من الله، الأقدر من الله، لها الإمكانات أكثر من الله، وأن ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم إما وعود فارغة لا قيمة لها، وإما أن تكون فقط خاصة بالأمم السابقة عندما لم تكن الأسلحة متطورة. يذكر سيد حسين مستلزمات ضعف الثقة بالله، يقول: من يقول نحن أمام أمريكا لا نستطيع أن نعمل شيئا بعد أن قال الله له؟ كيف تقولون نحن أمريكا لا نستطيع أن مع أمريكا لا نستطيع أن نعمل شيئا؟ والله تعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بهذه العبارات قوي عزيز، معنى هذا في الأخير أنه يعني والله ما صح أنت قوي، يعني هنا يعبر عن منطق الذين لا يثقون في الله، يقولون في أنفسهم والله صح أنت قوي أنت عزيز، لكن أمام أمريكا لا، أنت غالب على أمرك، أنت قاهر فوق عبادك، لكن أمام هؤلاء لا، يعني فقط أمام قريش وأمام يهود القدامى يعني، وليس يهود الصهاينة المحتدين، وبالتالي يعني هذه صورتهم لله سبحانه وتعالى، يعني هذا موقفهم من الله. يقول السيد حسين: هكذا الواقع، نظرة الناس هي هكذا في الواقع، أليس هذا من الكفر الفظيع؟ كفر فظيع في داخلنا ونحن لا نشعر. ثم ذكر اللوازم الكثيرة لذلك، لما ينتج عن هذا التفكير، ما ينتج عن هذه المعرفة الناقصة، هذه الثقة الضعيفة الهزيلة، هذه المقارنات. يقول: وسببه ماذا؟ ضعف الثقة بالله. ضعف الثقة بالله تجعلك ترى أن الله لا يستطيع أن يعمل شيئا أمام أولئك، وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي قال الله عنه: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكلما زاد خبثهم كلما زادوا فسادا، أليس يعني ذلك أنهم كلما ازدادوا ولاء للشيطان كلما ازدادوا ماذا؟ كلما ازدادوا ضعفا. يعني الله تعالى ذكر هذا الأمر: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أمريكا والصهاينة وكل دول الظلم والاستكبار كلها من كيد الشيطان. كل من يبتعد عن منهج الله وعن شريعة الله هنا يقع في حبائل الشيطان ويصبح جنديا للشيطان. يقول: كلما عظمت ولايتهم للشيطان كلما ارتبطوا بضعيف مذموم مدحور طرده الله وطبعه بهذا الطابع مذموما مدحورا ضعيفا ذليلا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هذه الآيات الكريمة واضحة، يعني بين الله تعالى القوي العزيز الجبار الذي لا غالب له، الذي له جنود السماوات والأرض، وبين الشيطان المدحور الضعيف المذموم الذي له الكيد الضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والحمد لله رب العالمين.